أيها المسلمون، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنها الشام الفاضحة جلت لكم الحقيقة حتى غدت كالشمس واضحة، فمن يهلك يهلك عن بينة، ومن يحيى يحيى عن بينة. ها هو العالم الكافر بأسره اجتمع وتحالف وتكالب على قتال الدولة الإسلامية، وجعل حربها وهزيمتها والقضاء عليها أولى أولوية. فما هي الذريعة وما هو هدف الكفار؟ ما هي الحقيقة وما هو الشعار؟ لماذا اجتمعت عشرات الدول الكفرية لحرب الدولة الإسلامية؟ لماذا شنت أمريكا وحلفاؤها علينا 24,000 غارة جوية؟ نعم، 24,000 غارة جوية. لماذا ينفقون من أموالهم على حربنا المليارات؟ لماذا يدربون ويسلحون الجيوش والعصابات والميليشيات؟ لماذا يرسلون أبناءهم خلف البحار لقتالنا غير مبالين؟ لماذا لم يدربوا أو يسلحوا أو يساندوا أو يدعموا من المقاتلين إلا المفحوصين؟ سلوهم إن كانوا يجيبون، أو أجيبوا إن كنتم تعقلون. فما اجتمع العالم بأسره لحربنا إلا لأننا نأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، ونحرض على ذلك ونوالي فيه، ونكفر من تركه، وننذر عن الشرك في عبادة الله، ونغلظ في ذلك ونعادي فيه، ونكفر من فعله. هذه دعوتنا، وهذا ديننا، ولأجل هذا فقط نقاتل العالم ويقاتلنا.